اليهود يقولون لا إله إلا الله، هل يخرجون من النار؟ سبق الجواب عن هذا حينما علقنا على قوله أمرت أن أخاطب الناس. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا لا قيمة له. وكثير يجب أن تنتبهوا للنقطة التي سأبينها اليوم. كثير من النصارى يظهرون إسلامهم لهدف ما، إما للخلاص من مشكلة نصرانية، وإما لتزوج مسلمة. الحقيقة يجب نحن أن نبين بيانا عاما بحيث يصل إلى هؤلاء المتأسلمين، إذا صح التعبير. يجب أن يلفت نظرهم أنهم إن ارتدوا بعد ذلك إلى دينهم، الشرع الذي آمنوا به ثم كفروا به يحكم بقتلهم، لأن الرسول يقول عليه السلام: بدل دينه فاقتلوه. ولما كان هذا الحكم غير سائد بين المسلمين اليوم، وإن كان أيضا تطبيقه أصبح نسخ منسية، لكن على الأقل يجب أن نعرف الحكم، لأننا إن عرفنا الحكم ربما استطعنا أن نصل يومما إلى تطبيقه. حينما تكون الصورة والدولة الدينة، أما إذا جعلنا الحكم الشرعي لا نستطيع أن نطبقه ولو كان الصورة والدولة الدينة. لذلك فيجب أن يعرف جميع الناس، وبخاصة هؤلاء الذين يسلمون أو يسلمون لمصعب، أنه انتبه إذا أسلمت فليس لك رجعة. يعني على حد ما قيل عندنا في اللغة السورية: تميت أصلي حتى حصلي، فلما حصلي بطلت أصلي. هذا ظهر بالإسلام حتى وصل هدفه ثم رجع دينه. كثير من هؤلاء يظهر منهم ذلك. فيجب تفهيم الناس هذا الحكم الشرعي، بخاصة أن بعض الكتاب المعاصرين اليوم يرفضون هذا الحديث الصحيح الوارد في البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، ويضربونه بآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذا من جهلهم، لأن عدم الإكراه في الدين شيء، وتظاهر الكافر بإسلامه وارتداده بعد ذلك هذا شيء آخر. يعني هذا حكم شرعي سياسي، أما لا إكراه في الدين فهو شرعي على طول، فهو لا يجبر أحدا أبدا أن يترك دينه. ما في تنافي بين الآية بين الحديث والله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.